إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الدين، وهو عبادة عظيمة فرضها الله رب العالمين على المستطيع من المسلمين، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل ذكره: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيح مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: أيها الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج، أي وجد الاستطاعة في بدنه وبماله، من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن عبداً صححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه لا يفد إلي في كل خمسة أعوام لمحروم، أي إلى زيارة بيت الله الحرام بالحج أو العمرة. وهذه العبادة العظيمة التي جعلها الله رب العالمين ركناً من أركان الإسلام لها مقاصد عظيمة كغيرها من العبادات الكبار، فإن العبادات الكبار كالصلاة والزكاة والصيام والحج إنما شرعها الله رب العالمين وجعلها أركاناً لهذا الدين لما يترتب عليها من المقاصد العظيمة والحكم الجليلة. فمن مقاصد الحج العظيمة تحقيق التوحيد للعزيز الحميد، وهذا هو أعظم المقاصد على الإطلاق، فهو أساس الدين وأصله، والحج من أوله إلى آخره توحيد كله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة رسول الله فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فأعظم مقاصد الحج على الإطلاق تحقيق التوحيد للعزيز الحميد، ومناسك الحج كلها من أولها إلى آخرها تشهد لذلك وتدل على هذا المقصد العظيم، تحقيقا لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، لله وحده لا شريك له. فينبغي على الحاج أن يراعي هذا المقصد العظيم، وأن يتأمل في إخلاصه لله رب العالمين، وأن يكون آتياً بجميع أعمال الحج مخلصاً لله وحده لا شريك له، وأن يحذر من كل مظاهر الشرك كبيره وصغيره. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أعظم مقاصد الحج كذلك التزود للآخرة بتقوى الله جل وعلا، وتقوى الله هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وصية المودع: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. فمن أعظم مقاصد الحج تحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومن أعظم مقاصد الحج كذلك إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، فما شرع الطواف بالبيت ولا الوقوف بعرفة ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم الناس أجرا في كل عمل هم أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فأعظم المجاهدين أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى، وأفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى، وأفضل الصائمين أعظمهم ذكرا لله تبارك وتعالى، وخير الحجيج أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى. فينبغي على الحاج أن يشغل أوقاته كلها بذكر الله تبارك وتعالى، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتلبية، ليكون أفضل الحجيج كما أفضل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن مقاصد الحج الكبرى كذلك تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لتأخذوا عني مناسككم. فأمر المؤمنين أن يحجوا كما حج صلوات الله وسلامه عليه. فتحقيق المتابعة للنبي الأمين في الحج وفي كل عبادة شرط لقبول هذه العبادة. وكذلك من مقاصد الحج العظمى تحقيق الوسطية، الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووسطية الدين بادية بارزة في حجة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع أعماله بأبيه وأمي ونفسي. ولما التقط له عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حصى الخلف لرمي الجمار قال صلوات الله وسلامه عليه: بأمثال هؤلاء فروا وإياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تحقيق الوسطية التي هي دين محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذه بعض مقاصد الحج، هذه بعض المقاصد، وما وراء ذلك من المقاصد لا يضيق عنه المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فمن أعظم مقاصد حج بيت الله الحرام تذكر الآخرة وما بعد الموت. فالحج من أوله إلى آخره يذكر بالآخرة، فإن الحاج عند إحرامه يتجرد من الدنيا كلها ويترك الدنيا وراء ظهره، ويتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء أبيضين كما هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهما الثوبان، أو وهو الثوب الذي سيخرج به من هذه الحياة. فإن أحداً لم يأخذ معه شيئاً من هذه الدنيا إلا هذا اللباس اليسير وحفرة يوضع فيها، والوقوف بعرفات واجتماع الناس هنالك بالملايين يذكر بمشهد القيامة، يذكر بالإقبال على الله تبارك وتعالى. فالحج من أوله إلى آخره مذكر بيوم القيامة. لذا قال الله جل وعلا في آخر آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن علم أنه إلى الله رب العالمين محشورا فليعد لهذا الموقف العظيم. زاد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وعقيدتنا معاشر المسلمين أن الموت حق على كل مخلوق. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة أن من مات فإنما مات بأجله، من مات فإنما مات بأجله، سواء مات حتف أنفه على فراشه أو مات غريقا أو حريقا أو مقتولا، فكل إنسان يموت قضى آخر أنفاسه في هذه الحياة، فما هي إلا آثار، وما هي إلا أعمال، وما هي إلا أرزاق لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على زوجه أم حبيبة رضي الله عنها فسمعها تدعو بهذا الدعاء: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، متعني بهم أي أطل أعمارهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك سألت الله بآثار موطوءة وأرزاق مقسومة وآجال مضروبة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله، ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونعلم أن لله رب العالمين علينا عبودية في المصائب والضراء، كما أن له علينا عبودية في السراء. فعبودية الله في المصائب الصبر والاحتساب والاسترجاع، كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويا لها من كلمة عظيمة تنزل على القلب كالماء البارد: إنا لله ملك له، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أمر المسلمين: من أصيب منهم في حبيب أو خل أو قريب أو والد أو ابن، أن يتذكر مصابه في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن المصاب في رسول الله هو المصاب الجلل، وإن أحدا لم يصب بمصيبة هي أعظم من مصابه في رسول الله، حيث انقطع الوحي الذي كان يصحح للأمة سيرها إلى رب العالمين تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء ليس مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جنة، وأن المنية للعباد بمرصد؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد. وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم من حضرنا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وزوج الحجيج بالبر والتقوى يا رحيم يا رحمن، وردهم إلى أوطانهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجي عبادك المستضعفين، اللهم نجي عبادك المستضعفين، اللهم نجي عبادك المستضعفين. وأنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل عليهم رزقك وعذابك إله الحق، فإنهم لا يعجزونك يا عزيز يا حكيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.